صفح مع القدرة، إذ إن ربنا تبارك وتعالى هو القادر القدير المقتدر، والله رب العالمين يصفح مع قدرته ويمهل خلقه كي يتوبوا وينيبوا وكي يعودوا إلى الله رب العالمين بالتوبة والمتاب. وقريب من ذلك في الوصف ما لله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، من اسمه تعالى العفو، واسمه جلت قدرته الغفور، واسمه سبحانه وتعالى الغفار. والعفو فعول من العفو، العفو اسم الله تبارك وتعالى العفو، العفو فعول من العفو وهو بناء المبالغة. والعفو في الأصل هو الصفح عن الذنوب وترك مجاوزة الأمر حتى يتم تمامه مع القدرة على إنفاذ العذاب في من تجاوز. فالعفو الذي أزال عن النفوس ظلمة الزلات برحمته، وعن القلوب وحشة الغفلات بكرامته. والعفو في الأصل هو المحو والإزالة، يقال عفت الديار إذا درست وذهبت آثارها. والعفو في حقه تبارك وتعالى عبارة عن إزالة آثار الذنوب بالكلية، والعفو أبلغ من المغفرة لأن الغفران يشعر بالستر، وأما العفو فيشعر بالمحو، والمحو أبلغ من الستر لا محالة. فأما العفو فإنه يشعر بالمحو، بمحو الذنوب بآثارها، حتى قال العلماء عليهم الرحمة إن الله تبارك وتعالى ينسي الحفظة ما كان من آثار الذنوب ومما وقع منها حتى إنها لتمحى محوا، فلا يعاقب الله رب العالمين عليها ولا يعاتب الله رب العالمين على مقارفتها بعد إذ عفا عن مقترفها. فالعفو يشعر بالمحو، وأما الغفران فإنه يشعر بالستر، ولا شك أن المحو أبلغ من الستر، العفو الغفور الغفار. وأما الغفور والغفار فقد أخذا من مادة واحدة، وأصل الغفر في اللغة الستر والتغطية، ومنه قيل لجنة الرأس المغفر لأنها تغطي الرأس حتى لا يقع عليه شيء من آلات الحرب فيؤذى. فأصل الغفر في اللغة الستر والتغطية، ومنه قيل لجنة الرأس المغفر. والله تبارك وتعالى هو الغفار الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد مرة. الله عز وجل الغفور، والله رب العالمين الغفار، وهو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد مرة. سبيل الأسماء التي تأتي على هذا النحو من الشاكر والشكور والغفور والغفار، سبيل الاسمين من أسمائه تعالى المذكورين على بنائين مختلفين، وكان اشتقاقهما من أصل واحد، وهذا أمر مهم. سبيل الاسمين من أسمائه تعالى المذكورين على بنائين مختلفين، الغفور والغفار على بنائين مختلفين واشتقاقهما من أصل واحد، يعني من مادة واحدة من الغين والفاء والراء، فهذا أصل واحد وأخذ منه هذان البناءان. سبيل الاسمين من أسمائه تعالى على هذا النحو أن تطلب لكل واحد منهما فائدة مستجدة حتى لا يكون في الأمر تكرار، ما وإنما تطلب لكل واحد منهما، يعني لكل اسم من أسمائه تعالى مذكورا على بناء يخالف أخاه ولكنه يعود في المنتهى إلى أصل واحد من حيث الاشتقاق، فإذا ورد عليك ذلك فعليك أن تطلب لكل واحد منهما فائدة مستجدة، وعليك ألا تحملهما على التكرار، فيحتمل هاهنا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن يكون الغفار معناه الستير لذنوب عباده في الدنيا بألا يهتكهم ولا يفضحهم بها، ويكون معنى الغفور منصرفا إلى مغفرة الذنوب في الآخرة والتجاوز عن العقوبة فيها، إلى غير ذلك مما يمكن أن يفتح الله رب العالمين به على أفهام العلماء حتى يستجد لهم فهم من بعد فهم في أسمائه تبارك وتعالى الحسنى. فيكون على هذا النحو، ولا يكون ذلك إلا على سبيل الأخذ بقطرة من بحر، فيكون هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على سبيل أن الغفار هو الستير لذنوب عباده في الدنيا بألا يهتكهم ولا يفضحهم بها، وإنما يغفرها الله رب العالمين، بمعنى يسترها الله تبارك وتعالى ويغطيها، لأن الغفر الذي أخذ منه الاسم يعني هذا الأصل هو يدل في الأصل على الستر والتغطية. فالله رب العالمين هو الغفار، ستير لذنوب عباده في الدنيا، ولا يفضحهم بها تبارك وتعالى في الدنيا، ولا يهتكهم بسبب الوقوع عليها. ومعنى الغفور يكون منصرفا إلى مغفرة الذنوب في الآخرة وإلى التجاوز عن العقوبة فيها. العفو الغفور الغفار. فأما العفو فهو الذي أزال عن النفوس ظلمة الزلات برحمته، وعن القلوب وحشة الغفلات بكرامته، والذي أزال آثار الذنوب بالكلية، فهذا هو العفو في حقه تبارك وتعالى. قال جلت قدرته: إن الله لعفو غفور، يعني الله رب العالمين لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرامته. وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها، قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والعفو الذي هو مشعر بالمحو والإزالة الكاملة، وهو أبلغ من الستر كما هو معروف، يكون العفو منه الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر عن عباده من الذنوب، ولا سيما إذا أتوا بما يسبب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو عفو يحب العفو ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه. ومن كمال عفوه جلت قدرته أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه ورجع غفر له جميع جرمه صغيره وكبيره، وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما بسط يده لعمر رضي الله عنه لكي يبايعه على الإسلام، فقبض عمر رضي الله عنه يده فقال: ما لك يا عمر؟ قال: أريد أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي ما كان من ذنبي. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فمن تمام عفو ربنا جلت قدرته أنه جعل الإسلام يجب ما قبله، وجعل الله رب العالمين التوبة تجب ما قبلها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الرجلين إذا ما التقيا بكافر ومسلم، يعني واحد منهما كافر والآخر مسلم، فيقتل الكافر المسلم ثم يسلم بعده فيدخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجعل الله رب العالمين الإسلام جابا لما كان قبله من الآثام ومن الذنوب، وهذا من تمام وكمال عفوه جلت قدرته. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب هو ما يقارب الملأ، يعني لو أنك أتيت بذنوب تقارب ملء الأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره. وقال جلت قدرته: إن ربك واسع المغفرة. وقد فتح الله عز وجل الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة والاستغفار والإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى عباد الله والعفو عنهم وقوة الطمع في فضل الله وحسن الظن بالله وغير ذلك مما جعله الله رب العالمين مقربا لمغفرته. فالله رب العالمين هو العفو، والله رب العالمين هو الغفور، وهو الغفور. فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها سبحانه، هو واسع الغفران. فالله رب العالمين هو الحليم، وهو سبحانه وتعالى العفو الكريم، وهو الحليم. فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. الله رب العالمين لو أنه آخذ الناس بما ظلموا ولم يعف عنهم ولم يغفر لهم للهب بهم جملة وما أبقى منهم أحدا. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو العفو فعفوه وسع الورى أي وسع الخلق لولاه غار الأرض بالسكان. وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها سبحانه، هو واسع الغفران. بشرط ألا يتلبس بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأما الذي يتلبس بالشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو لقي العبد ربه تبارك وتعالى بقراب الأرض خطايا عدا الشرك أتاه الله تبارك وتعالى بقرابها مغفرة. وهذا واضح في هذا النظم: وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك، بهذا القيد من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها سبحانه، هو واسع الغفران. ومن أسمائه تبارك وتعالى التواب. قال الله رب العالمين: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. هو التواب الرحيم، فمن أسمائه جلت قدرته التواب. والتواب الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المذنبين ويتلقى بالإحسان المنيبين، فكل من تاب إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه. فهو سبحانه وتعالى التائب على التائبين. كيف؟ أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه، وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولا لها وعفوا عن خطاياهم. وعلى هذا فتوبة الله تبارك وتعالى على عبده نوعان كالذكر، لأن من ذكر الله تبارك وتعالى في نفسه ذكره الله رب العالمين في نفسه، ومن ذكر الله رب العالمين في ملأ ذكره الله رب العالمين في ملأ خير منه. وذكر العبد لله تبارك وتعالى محفوف بذكرين من الله رب العالمين، فيذكره الله رب العالمين بدءا فيوفقه إذا ما ذكره الله رب العالمين هذا الذكر الخاص، يوفقه الله رب العالمين لذكره. فإذا ذكر العبد الله تبارك وتعالى ذكره الله رب العالمين لذكره إياه. فذكرك ربك محفوف بذكرين، يذكرك الله رب العالمين بدءا توفيقا إلى ذكره. فإذا ذكرت الله رب العالمين ذكرك الله رب العالمين، إن في نفسك ففي نفسه، وإن في ملأ ففي ملأ خير منه. وكذلك التائب، التائب على التائبين سبحانه وهو التواب الرحيم، يتوب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم عليه، وهو سبحانه وتعالى التائب عليهم بعد توبتهم قبولا لها وعفوا عن خطاياهم. وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان، فهاتان توبتان. وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده فهذا واحد، وقبولها بعد المتاب بمنة المنان فهذا نوع ثاني. فتوبة الله تبارك وتعالى على عبده نوعان: الأول يوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليه، فيقوم العبد بالتوبة وشروطها من الإقلاع عن المعاصي والندم على فعلها والعزم على أن لا يعود إليها واستبدالها بعمل صالح. والثاني من ألوان المتاب من الله تبارك وتعالى على التائبين توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها، فإن التوبة النصوحة تجب ما قبلها. يقول ربنا جلت قدرته: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فوفقهم الله رب العالمين للإتيان بالتوبة بشروطها أولا، فلما أتوا بما وفقهم الله رب العالمين إليه قبل الله رب العالمين منهم التوبة ثانيا. فتوبتك إلى ربك محفوفة بتوبتين من ربك، وذكرك الله رب العالمين محفوف بذكرين من ربك جل وعلا. الفعل يكون لازما ويكون متعديا، فيقال تاب الله على العبد بمعنى وفقه للتوبة. فتاب العبد كقوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالأول كما ترى يكون متعديا: تاب الله على العبد فتاب العبد. فإذا ما تاب العبد تاب الله رب العالمين عليه، بمعنى أنه قبل منه توبته التي أتى بها بشروطها. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى اسمه الرقيب، وهو المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت. إذ الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، ومنه قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأما الرقيب فالحافظ، يجعل الله رب العالمين على كل عبد من الحفظة ما ذكر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأما الرقيب فالحافظ المحصي الذي يعد عليه ما يأتي به، وأما العتيد فالمعد والمعد أيضا، المعد لتلقي ما يلفظ به ثم يحفظه عليه من غير ما تضييع ولا نقصان ولا زيادة. فالرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. قال ربنا جلت قدرته: إن الله كان عليكم رقيبا. والرقيب هو سبحانه الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير، وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال والأركان، الذي لا يغيب عنه شيء، بل كل شيء محصا على العبد لا يغيب عن ربنا تبارك وتعالى مما يأتي به عباده شيء لا من أمر الباطن ولا من أمر الظاهر، وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ، كيف بالأفعال بالأركان. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى رقيبا على هذه الخواطر، وكان رقيبا على تلك اللواحظ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فكيف بالأفعال والأركان وهي ظاهرة؟ وإن كان ذلك إنما يقال على سبيل التمثيل، إذ إن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، وكل ذلك مكشوف عنده دفعة واحدة لا يغيب عنه تبارك وتعالى شيء أبدا، ولا يواري منه شيء شيئا، ولا يواري منه جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، بل ربك تبارك وتعالى هو الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، يطلع على ما أكنته الصدور، وهو قائم على كل نفس بما كسبت، وهو أيضا الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. وقريب في المعنى من اسمه تعالى الرقيب اسمه تعالى الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء، فيقال شاهد وشهيد، ويقال عالم وعليم، وكل ذلك بمعنى. فالشهيد بمعنى الشاهد الذي لا يغيب عنه شيء، المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، باديها وخافيها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا. فالشهيد الذي لا يغيب عنه شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل هو مطلع على كل شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله سبحانه وتعالى، وهو الرقيب الشهيد. والرقيب والشهيد مترادفان، وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات، وبصر الله تبارك وتعالى بالمبصرات، وعلم الله تبارك وتعالى بجميع المعلومات الجلية والخفية، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان، وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان، فمن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان. قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى والله على كل شيء شهيد. ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير مقام الإحسان، قال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا المقام، مقام المراقبة الذي هو من أعلى أعمال القلوب، هو التعبد لله تبارك وتعالى باسمه الرقيب الشهيد، لأن الإنسان إذا كان عالما بأن الله تبارك وتعالى هو الرقيب عليه، المطلع على ما أكنه وأخفاه في صدره، القائم على نفسه بما كسبت، وهو الحافظ لنفسه والذي أجراها على قانونها على أحسن نظام وأكمل تدبير، وإذا كان الإنسان عالما علم يقين أن الله تبارك وتعالى مطلع على جميع الأشياء، يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الموجودات، ويعلم وأحاط علمه بكل شيء في الأرض وفي السماوات وما بين ذلك، والله رب العالمين هو الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه، إذا كان الإنسان متعبدا لله تبارك وتعالى بهذين الاسمين فهو متعبد بأعلى مقام من مقامات أعمال القلوب، وهو التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها، واستحضر هذا العلم في كل أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله رب العالمين، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله رب العالمين، وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وهذا مقام جليل، وكل ذلك تأثيره وتحصله بعلمه من التعبد لله تبارك وتعالى بهذين الاسمين الشريفين، باسمه تعالى الرقيب وباسمه تعالى الشهيد. فإذا كان الله رقيبا على دقائق الخفيات، مطلعا على السرائر والنيات، كان من باب أولى شهيدا على الظواهر والجليات، وهي الأفعال التي تفعل بالأركان أي بالجوارح. ومن أسمائه تعالى الحسنى، اسمه تعالى الحفيظ. قال الله تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ. والحفيظ فعيل بمعنى فاعل، أي بمعنى حافظ، فحفيظ بمعنى حافظ، ولكن فيها تلك المبالغة التي يدل عليها اللفظ بصيغته ووزنه. يحفظ السماوات والأرض وما فيهما مدة بقائهما، وهو الذي يحفظ عبده من البهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء، وهو الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، ويحفظ أولياءه فيجنبهم واقعة الذنوب، ويحرسهم من مكائد الشيطان ليسلموا من شره وفتنته ويسلموا من العيوب. فكل ذلك في معنى اسمه تعالى الحفيظ. وللحفيظ معنيان: أحدهما أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية، حفظ على عباده الحفيظ. بالمعنى الأول، هو الذي حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية، الذي حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية. فإن علمه تعالى محيط، محيط علمه دلت قدرته بجميع أعمال عباده ظاهرها وباطنها، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ووكل بالعباد ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون. فهذا المعنى من حفظه يقتضي، أي الحفظ بمعنى أنه سبحانه والذي حفظ على العباد ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية، يقتضي إحاطة علم الله تبارك وتعالى بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها، ويقتضي كتابتها في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة، ويقتضي علمه تعالى بمقاديرها وكمالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب والعقاب، ثم يقتضي مجازاته عليها بفضله وعدله. فكل ذلك تأثيره بعلمه من مراقبة ومعرفة اسمه تعالى الحفيظ. وهذا كله هو المعنى الأول من معنيين لاسمه تعالى الحفيظ. هذا المعنى هو أنه حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية، حفظ على العباد ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية. وهذا يقتضي أمورا، لأنه لكي يحفظ على خلقه ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية، فلا بد أن يكون علمه محيطا بأحوال عباده جميعها ظاهرها وباطنها، وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة، ويقتضي علمه بمقاديرها وكمالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب والعقاب، ويقتضي مجازات العباد على تلك الأعمال من خير وشر ومن طاعة ومعصية بفضله وعدله، بفضله وعدله. فإذا أخذهم بالعدل وحاسبهم وناقشهم الحساب، عاقبهم على ما أتوا من تلك المعائب ومن تلك السيئات، وإذا عاملهم بفضله تجاوز وغفر. أما المعنى الثاني من معنيي الحفيظ، أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، وحفظه لخلقه نوعان: عام وخاص. فانظر إلى هذا التفريع. الحفيظ له معنيان، الأول أنه حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية، والثاني أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، يحفظ عباده وإلا لتخطفتهم المهالك ولتنوعت عليهم العواقب ولأخذتهم الشياطين كل مأخذ بكل سبيل. فالمعنى الثاني من معنيي الحفيظ أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، وحفظه لخلقه نوعان عام وخاص. فالعام هو حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها وتمشي إلى هدايته وإلى مصالحها بإرشاده وهدايته العامة التي قال عنها أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهدى الله رب العالمين كل مخلوق إلى ما يصلحه، فإذا ما خرج الفرخ من بيضته لم يتوجه إلى أمه طالبا لغذائه وما يقيته ويحفظ عليه حياته، وإنما أخذ ينقر الأرض بمنقاره، لأنه قد جعل الله رب العالمين من أثر الهداية فيه أنه يعلم بهذا الذي أودعه الله رب العالمين إياه من قوله تعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فأعلمه الله رب العالمين بذلك أن قوته وأن أسباب حياته إنما تكون في الأرض لا عند أمه. وأما الفصيل فإنه إذا ما فصل وضعا وولادة فإنه لا يتوجه إلا إلى ضرع أمه، فمن الذي أعلم ذلك كذلك، ومن الذي أعلم ذلك بذلك؟ إنه الله رب العالمين الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى كل مخلوق إلى ما قدر له وقضى له من ضروراته وحاجاته، كالهداية للمأكل والمشرب والمنكح والسعي في أسباب ذلك، وكدفعه عنهم أصناف المكاره والمضاق. وهذا يشترك فيه البر والفاجر، فهذا الحفظ العام مشترك بين من كان كافرا ومن كان مؤمنا، ومن كان طائعا ومن كان عاصيا، ومن كان برا ومن كان فاجرا، يشترك فيه البر والفاجر، بل والحيوانات أيضا وغيرها. فهو الذي يحفظ السماوات والأرض أن تزولا، ويحفظ الخلائق بنعمه، وقد وكل بالآدمي حفظة من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، أي يدفعون عنه كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله رب العالمين. وأما النوع الثاني من أنواع حفظه جل وعلا لخلقه فهو حفظه الخاص، والذي مر هو الحفظ العام لجميع المخلوقات. وأما هذا النوع الثاني فهو الحفظ الخاص لأوليائه، سوى ما تقدم يحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من الشبه والفتن والشهوات، فيعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس، فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم. قال الله رب العالمين إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا عام في دفع جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، عام في دفع جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. فعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالمدافعة عن العبد على حسب إيمانه، فإذا كان إيمانه تاما كان الدفاع عنه تاما، وإذا كان إيمانه ناقصا فالدفاع عنه بحسب إيمانه، كما في قوله جلت قدرته في بيان كفايته لعبده أليس الله بكاف عبده بلى كاف. وتكون الكفاية على قدر العبودية، فعبودية كاملة تقتضي كفاية كاملة، وعبودية ناقصة تقتضي كفاية بحسبها. والله رب العالمين جعل هذا الحفظ الخاص خاصا بأوليائه، والذي رفع السماء بلا عمد لولا هذا الحفظ الخاص ما بقي إنسان على إيمان ولا صحة لمسلم إسلام في عصر تموج فيه الفتن وتضطرب موج الأمواج في بحورها ومحيطاتها بهذه الفتن المتلاطمات من الشبه والشبهات والشكوك والشهوات وغير ذلك مما تموج به الدنيا التي تموج بأهل البدع في كل صوب وحدب. ولولا هذا الحفظ الخاص لأوليائه يحفظهم بحفظه الخاص عما يضر إيمانهم أو يزلزل يقينهم من الشبه والفتن والشهوات ويعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم. وذلك عام كما في قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا في دفع جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. فعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفه. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم تعديها. يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك من فضله. احفظ الله يحفظ، أي احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم تعديها. يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله رب العالمين من فضله، وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني، أي من كل أمر يشق عليهم ويعييهم. وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني، أي من كل أمر شاق عليهم. فهذا حفظه الخاص ولا يكون إلا لأوليائه. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا منهم وأن يحفظنا بحفظه، إنه على كل شيء قدير. ومن أسمائه تعالى الحسنى، اسمه تعالى اللطيف، واللطيف هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه. يقال لطف به وله بالفتح، يلطف لطف إذا رفق به، وأما لطف بالضم يلطف فمعناه صغر ودقة. لطف الأمر، لطف الشيء أي صغر ودقة، فكان صغيرا جدا حتى لا يكاد يرى. وهذا كما ترى إنما يتأتى من تغيير شكلة بحرف. يقال لطف به وله، لطف به، لطف بالفتح، لطف به وله بالفتح يلطف لطفا إذا رفق به، فلطف به ولطف له إذا رفق به ورق له. وأما لطف بالضم يلطف فمعناه صغر ودق، فكان دقيقا جدا حتى لا يكاد يرى. وقد يعبر باللطائف عما لا تدركه الحاسة. اللطيف الذي اجتمع له الرفق في الفعل والعلم بالمصالح بدقائقها مع إيصالها إلى من قدرها له من خلقه، فهذا معنى. وقد يعبر باللطائف عما لا تدركه الحاسة، ويصح أن يكون وصف الله تبارك وتعالى على هذا الوجه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فكذلك اللطائف قد يعبر بها عما لا تدركه الحاسة، وأن يكون لعلمه تعالى بدقائق الأمور، وأن يكون لرفقه بالعباد في هدايتهم. قال تعالى الله لطيف بعباده، وقال ربنا جلت قدرته إن ربي لطيف لما يشاء، أي يحسن الاستخراج تنبيها لما أوصل إليه يوسف حيث ألقاه إخوته في الجب. فما كان أحد يظن يوما ولا يوسف نفسه أنه سيصير على خزائن الأرض وأن يأتيه إخوته الذين عاملوه بهذا الجبروت حتى هموا بقتله ثم أرادوا أن يجعلوه بعد ذلك في غيابة الجب، ثم صار أسيرا رقيقا، ثم فرج الله رب العالمين كربه، وما زالت الأيام تسير ليالي وأياما، حتى جاءه إخوته يطلبون الميرة، فكانوا في قبضته، إن ربي لطيف لما يشاء. فكيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟ يعني إن ربي لطيف لما يشاء يصل إلى ما يريد أن يصل إليه من أمر بلطف خفي وأمر غير بين وغير معلوم لخلقه، وإنما يحسن الله رب العالمين الاستخراج للشيء على هذا النحو، وذلك في قوله جلت قدرته إن ربي لطيف لما يشاء، تنبيها لما أوصل إليه يوسف حيث ألقاه إخوته في غيابة الجب. فاللطيف من أسمائه الحسنى، قال ربنا جلت قدرته الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وقال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فاللطيف من أسمائه الحسنى، وهو الذي يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه، ويلطف بعبده في أموره الخارجية عنه، فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر، يسوق العبد إلى ما به صلاحه من حيث لا يشعر. وقد بيّن لنا ربنا ذلك بذلك التعقيب في قصة يوسف، فساقه الله رب العالمين إلى ما به صلاحه من حيث لا يشعر ولا يشعر بذلك أحد، حتى انتهى الأمر إلى ما هو معلوم، إن ربي لطيف لما يشاء. وأيضا في الأمور الباطنية يصرف الله رب العالمين القلب إلى ما يشاء وما به صلاح عبده من غير أن يشعر العبد، وهذا من آثار علمه وكرمه ورحمته. ولذلك كان للطيف معنيان، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان سبحانه وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف بعبده ولعبده، فيقال لطف به وله بالفتح، يعني رفق به. وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، وذلك لا يكون إلا بآثار علمه وكرمه ورحمته وعزته، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان، نعم، يسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر. واللطيف البر بعباده، الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. واللطيف الذي يوصل إليك أربك في رفق، يعني يوصل إليك مرادك وما تبغي في رفق. ومن هذا قولهم لطف الله لك، أي أوصل إليك ما تحب في رفق. فإذن من معاني اسم الله تبارك وتعالى اللطيف هذان المعنيان، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان، يعني عن هذا الأمر. وهذان النوعان: أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والخبايا والخفايا ومكنونات الصدور ومغيبات الأمور، وما لطف ودق من كل شيء. والنوع الثاني: لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه. نعم، فهو علمه جلت قدرته بما يكون من تلك الأسرار ومن تلك البواطن ومن تلك الخبايا ومن تلك الخفايا في الزوايا وبمكنونات الصدور ومغيبات الأمور، إدراك أسرار الأمور بخبرة، فهذا هو النوع الأول. وأما الثاني فلطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه، يا عم واللطف عند مواقع الإحسان، فيتم عليه الإحسان ويشمله بالكرم ويرقيه إلى المنازل العالية فييسره لليسرى ويجنبه العسرى ويجري عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه وهي عين صلاحه والطريق إلى سعادته، كما امتحن الأنبياء بأذى أقوامهم وبالجهاد في سبيله جلت قدرته، وكما ذكر الله عن يوسف صلى الله عليه وسلم وكيف ترقت به الأحوال ولطف الله تبارك وتعالى به وله بما قدره عليه من تلك الأحوال التي حصل له في عاقبتها حسن العقبى في الدنيا والآخرة، لأن الله تبارك وتعالى أبى أن يظهر لهم نقيض ما صنعوا، فهم قد اجتهدوا أن يجعلوه في أسفل السفل لما جعلوه في غيابة الجب، فأبى الله إلا أن يجعله في أعلى العلو في أمر الدنيا فأقامه على خزائن الأرض. فانظر إلى تلك المقابلة وتأمل، إن ربي لطيف لما يشاء. فكما يمتحن الله رب العالمين أولياءه بما يكرهونه لينيلهم ما يحبونه، فكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام، وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية أو رياسة أو سبب من الأسباب المحبوبة فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لئلا تضره في دينه، فيظل العبد حزينا من جهله وعدم معرفته بربه، ولو علم ما ذخر له في الغيب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكره، نعم لحمد الله وشكره على ذلك الذي صرفه الله رب العالمين عنه مما يحبه العبد ولا يدري أن من وراء محبته إياه الهلاك والعطب. فإن الله تبارك وتعالى بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه، وفي الدعاء اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. عذب جميل، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. زويت أي أبعدت ونحيت وصدقت به عني، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى القريب، وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قريب مجيب، فمن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى القريب، وقربه نوعان: قرب عام وقرب خاص. فأما القرب العام فهو بمعنى المعية العامة، وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، فهذا بمعنى المعية العامة، فهذا قرب عام. وأما القرب الخاص فهو بالداعين والعابدين المحبين، وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد في الحركات والسكنات والإجابة للداعين والقبول والإثابة للعابدين. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وإذا فهم القرب بهذا المعنى في العموم والخصوص لم يكن هناك تعارض أصلا بينه وبين ما هو معلوم من استوائه تعالى على عرشه، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه، وهو سبحانه المنزه عن كل سوء. إذا فهم المرء هذين المعنيين لاسمه تعالى القريب زال عنه هذا الإشكال الذي يتأتى لأولئك الذين يشبهون يمثلون ثم يفزعون إلى التعطيل والانحياز إلى مذهب جهم. القرب عام بالمعية العامة، إحاطة علمه سبحانه بجميع الأشياء، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد. قرب عام إحاطة علمه بجميع الأشياء وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. هذه هي المعية العامة. وأما المعية الخاصة فهي قرب خاص بالداعين والعابدين المحبين. أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده، وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد في الحركات والسكنات والإجابة للداعين والقبول والإثابة للعابدين. فإذا فهم القرب بهذا المعنى في العموم وفي الخصوص، يعني في إحاطة العلم بجميع الأشياء في المعية العامة، وبالقرب الخاص بالداعين والعابدين المحبين، إذا فهم القرب بهذا المعنى في العموم والخصوص لم يكن هنالك تعارض أصلا بينه وبين ما هو معلوم من استوائه تعالى على عرشه سبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. ومن أسمائه تعالى المجيب، من أسمائه تعالى المجيب لدعوة الداعين وسؤال السائلين وعبادة المستجيبين. وإجابته نوعان: إجابة عامة وإجابة خاصة. فالمجيب هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. وهو المجيب يقول: من يدعو أجبه. أنا المجيب لكل من ناداني، وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. فكما ترى له معنيان، وإجابته جلت قدرته نوعان: إجابة عامة وإجابة خاصة. فأما الإجابة العامة فهي إجابة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فدعاء المسألة أن يقول العبد: اللهم أعطني كذا، أو اللهم ادفع عني كذا، فهذا يقع من البر والفاجر، ويستجيب الله فيه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقتضيه حكمته. فإذا كان مضطرا مظلوما فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافرا. وهذا يستدل به على كرم المولى وشمول إحسانه للبر والفاجر، ولا يدل بمجرده على حسن حال الداعي، لأن المضطر قد يكون فاجرا، فإذا دعا على حسب حال الاضطرار استجاب له العلي الغفار، فلا يدل ذلك في حقيقة الأمر على حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته، إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه على صدقه وتعين الحق معه، كسؤال الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيجيبهم الله رب العالمين. فهذا يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على ربهم جلت قدرته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بدعاء يشاهد المسلمون وغيرهم إجابته، وذلك من دلائل نبوته وآيات صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك ما يذكره الناس ويعرفونه عن كثير من أولياء الله من إجابة الدعوات، فإنه من أدلة كراماتهم على الله رب العالمين، كما كان من أمر العلاء بن الحضرمي لما دعا الله تبارك وتعالى في الغزو فسارت الإبل بأخفافها على سطح الماء لم تبتل إلا أخفافها، ودعا الله رب العالمين أن يغيثهم بصيب وابل فأغاثهم الله رب العالمين، غير أنه لم يسقى أحد سواه. ودعا الله رب العالمين إذا ما مات فدفن أن يغيب جثته حتى لا يرى جسده أحد بعد ذلك، فلما رأوا استجابة الله تبارك وتعالى له في أمر سير الإبل على الماء، ولما رأوا استجابة الله تبارك وتعالى له فيما كان من إنزال الغيث بالدعاء من السماء، أرادوا أن يروا الثالثة، فذهبوا إلى المكان الذي واروا فيه جسده فنبشوا فلم يجدوا شيئا رضوان الله عليه. وأما الإجابة الخاصة فلها أسباب عديدة، منها دعوة المضطر الذي وقع في شدة وكربة عظيمة، فإن الله يجيب دعوته، قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وسبب ذلك شدة الافتقار إلى الله وقوة الانكسار وانقطاع تعلقه بالمخلوقين ولسعة رحمته تعالى التي يشمل بها الخلق بحسب حاجتهم إليه، فكيف بمن اضطر إليها؟ ومن أسباب الإجابة طول السفر والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من أسمائه وصفاته ونعمه، وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم والوالد على ولده أو له، وفي الأوقات والأحوال الشريفة مثل أدبار الصلوات وأوقات السحر وبين الأذان والإقامة وعند النداء ونزول المطر واشتداد البأس ونحو ذلك. إجابة خاصة بأسبابها التي مر ذكر بعضها، وإجابة عامة، وكل ذلك لاسمه تعالى المجيب. ومن أسمائه تعالى الحسنى الودود، وهو اسم مأخوذ من الود، وفيه وجهان: أحدهما أن يكون فعولا في محل مفعول، كما قيل هيوب بمعنى مهيب، والله سبحانه وتعالى مودود في قلوب أوليائه، أن يكون فعولا في محل مفعول مودود، فيكون ودود بمعنى مودود. فما معنى مودود؟ بمعنى مودود، لأن المودود من أسمائه، ولكن أن يكون هذا الاسم فعولا بمعنى مفعول، كما قيل هيوب بمعنى مهيب، فكذلك الله سبحانه وتعالى هو الودود بمعنى المودود في قلوب أوليائه لما يتعرفونه من إحسانه إليهم وكثرة عوائده لديهم، فهذا وجه. وأما الوجه الثاني أن يكون الودود بمعنى الواد، بمعنى الواد، أن يكون الودود بمعنى المودود، أو أن يكون الودود بمعنى الواد. فأما بمعنى المودود لأن الله تبارك وتعالى مودود في قلوب أوليائه لما يتعرفونه من إحسانه إليهم وكثرة عوائده لديهم، وأما أن يكون الودود بمعنى الواد أي أنه يود عباده الصالحين بمعنى أن يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم، وقد يكون المعنى أنه يوددهم إلى خلقه لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب عباده الصالحين. فهذان معنيان وألحقهما هذا الثالث الذي مر. قال ربنا جلت قدرته: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال تعالى: وهو الغفور الودود. فالودود مأخوذ من الود بضم الواو بمعنى خالص المحبة، فالودود هو المحب المحبوب بمعنى واد، فهو مودود، فهو الواد لأنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين، وهو المحبوب لهم، بل لا شيء أحب إليهم منه. فهذان معنيان لهذا الاسم الشريف من أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى. وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران. وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. الله رب العالمين هو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان، هذان معنيان، بمعنى مودود وبمعنى واد، وأيضا بمعنى أنه يجعل محبتهم وودهم في قلوب أوليائه والصالحين من خلقه، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. فالله رب العالمين هو الواد لأنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين، وهو المحبوب لهم، بل لا شيء أحب إليه منهم، ولا تعدل محبة الله تبارك وتعالى من أصفيائه محبة أخرى، لا في أصلها ولا في كيفيتها ولا في متعلقاتها. وهذا هو الفرض والواجب، أن تكون محبة الله تبارك وتعالى في قلب العبد سابقة لكل محبة، هذا فرض واجب، أن تكون محبة الله تبارك وتعالى في قلب العبد سابقة لكل محبة، غالبة لكل محبة، ويتعين أن تكون بقية المحاب تبعا له، يعني لمحبة الله رب العالمين، لا يقبل من أحد سوى ذلك، لا يقبل من عبد سوى ذلك، أن تكون محبة الله تبارك وتعالى في قلب العبد سابقة لكل محبة، غالبة لكل محبة، ويتعين أن تكون بقية المحاب تبعا له، أن تكون بقية المحاب تبعا لها. ومحبة الله هي روح الأعمال، وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة الله جل وعلا. ومحبة العبد لربه فضل من الله رب العالمين وإحسان، ليست بحول العبد ولا قوته، فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه، ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخر. الأمر كله إليك، لا تذكره حتى يذكرك، فإذا ذكرك ذكرته، فإذا ذكرته ذكرك، لا تتوب حتى يتوب عليك، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فإذا تاب عليك تبت، فإذا تبت تاب عليك. لا تحبه حتى يحبك، يجعل المحبة في قلب العبد توفيقا منه جلت قدرته، فإذا أحب العبد ربه أحبه الله رب العالمين وجازاه بحب آخر. فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه، ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخر. ولذلك لما يعدم الإنسان هذا التوفيق تجده يتوفر على حب الصور الظاهرة من الوجوه المستملحة والصور المستحسنة، ومن الانكباب بالانصباب صبابة على أمور في الدنيا لا تساوي وزنها ترابا. وتعجب كيف يمتلئ القلب من تلك المحاب الزائلة، وتلك الأمور الحائلة، وتلك الشخوص البائدة، كما أخبر ابن الجوزي رحمة الله عليه في ذم الهوى: إذا أردت أن تسلو امرأة فاذكر مناتنها. هكذا بوضوح، إذا أردت أن تسلو امرأة فاذكر مناتنها، ويا له من قانون رحمة الله عليه. فهذه هي تلك الحقيقة التي تغيب عن البصر وعن البصيرة، ويزدل الحجاب فلا يرفع الستار، ويظل المرء في الغواية سادرا. فإذا أراد الله رب العالمين به رحمة، رحمة خاصة، كشف عنه سترة ورفع عن عينيه الغشاوة بالحجاب حتى يبصر الأمر على الحقيقة، وحينئذ لا يكون له محبوب سوى الله، وكل ما كان محبوبا له بعد فإنما تكون محبته له تابعة لمحبته للمحبة العظمى، وهي محبة الله رب العالمين. فإذا هذا توفيق من الله رب العالمين، منه السبب ومنه المسبب، ليس المقصود منها المعاوضة، وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرهم. فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد، فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين، ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب، وتسليهم عن الأحباب، وتهون عليهم المصائب،

وأنه مهما يقم من حق فهو الذي أحقه جلت قدرته وأوجبه، ولذلك لا يضيع عنده عمل قام على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهما الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال. فما أصاب العباد من النعم ودفع النقم فإنه من الله تعالى فضلا منه وكرما، وإن نعمهم تبارك وتعالى فبفضله وإحسانه، وإن عذبهم فبعدله وحكمته، وهو المحمود على جميع ذلك. هذا هو الإحسان حقا، أن يؤتيهم الله رب العالمين ما يؤتيهم الله تبارك وتعالى من هذا الفضل العظيم لا عن معاوضة، وإنما هو محض جود منه بفضل وإحسان. هذا هو الإحسان حقا، لا معاوضة ولا لتوقع الشكران أي الشكر، يعني لا يؤتيهم الله تبارك وتعالى تلك النعم ولا يحسن إليهم ذلك الإحسان من أجل أنه ينتظر منهم شكرانا ولا ينتظر منهم جزاء، وإنما هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم، وهذا مصدر، وشكورهم يعني يحب الشكور منهم، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران وهو الشكور، فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه الله رب العالمين بالإحسان. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، هذا مذهب أهل السنة في هذا الأمر العظيم، أن الله تبارك وتعالى ليس لعباده عليه من حق واجب، وإنه مهما يكن من حق فهو الذي أحقه وأوجبه. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. فتأمل في هذا، إذا أتى من العبد عمل على مقتضى الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهما شرط القبول للأعمال عند ربنا جل وعلا، قبل الله رب العالمين ذلك، لا يضيع لديه عمل عامل أتى على هذا النحو بهذين الشرطين. والله تبارك وتعالى لا يجب عليه شيء، وإنما ينعم من ينعم من عباده ويحسن إليه بفضله، ويعذب الله رب العالمين من يعذب من عباده بمقتضى عدله. فاللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا رب العالمين. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، بشرطي القبول بالإخلاص والمتابعة، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. ومن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى السيد الصمد، والصمد السيد الذي يصمد إليه في الأمور. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، فهذا من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه: السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله. فمن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى السيد الصمد. والسيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم والرئيس والزوج ومحتمل أذى قومه، والله عز وجل هو السيد الذي يملك نواصي الخلق ويتولاهم، فالسؤدد كله حقيقة لله والخلق كلهم عبيده، وهذا لا ينافي السيادة الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية، فسيادة الخالق تبارك وتعالى ليست كسيادة المخلوق الضعيف، يعني يمكن أن يكون الإنسان سيدا في قومه، كما قال الشاعر القديم: ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. يعني يأتي على الإنسان حين يتصنع فيه أنه لا يفهم، فيمر الأمر من مقابله وهو يظن بنفسه الذكاء والمكر، وهو أجهل من الجهل بل هو فسل. ولكن سيد قومه المتغابي، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. وكما قال الشاعر القديم: ألا في سبيل المجد ما أنا فاعله، عفاف وإقدام وحزم ونائل، أعندي وقد مارست كل خفية، يصدق واش أو يكذب ناقل. ملنا ولهذا السيد الصمد، السيد يطلق على الرب والمالك والشريك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأوس للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أتى للحكومة في بني قريظة، فقال: قوموا إلى سيدكم. على هذا النحو من الإضافة يكون للعبد من السيادة ما يليق به كمخلوق، كمخلوق فان ضعيف، كمخلوق هو عبد لله رب العالمين، السيد القادر القدير المقتدر. وأما السيادة التي هي لله فلا يمكن بحال أن تكون كسيادة المخلوق الضعيف. السيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم والرئيس والزوج ومحتمل أذى القوم، ومحتمل أذى القوم، فالذي يتحمل أذى قومه هو سيدهم، الذي يحتمل أذى قومه هو سيدهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم يأتي من قومه ما يأتي وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما الصمد فالمعنى الجامع الذي يدخل فيه كل ما فسر به هذا الاسم الكريم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، أنه الصمد الذي تصمد إليه، أي تقصده جميع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار، ويفزع إليه العالم بأسره، وهو الذي كمل في علمه وفي حكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته وسائر أوصافه. فالصمد هو كامل الصفات، وهو الذي تقصده المخلوقات في جميع الحاجات. فهذا هو المعنى الذي يفسر به هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، الصمد كامل الصفات الذي تقصده المخلوقات في جميع الحاجة. فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفة لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. استحلفك بالله عازما عليه، أكانت هذه المعاني تجول في ذهنك وأنت تقرأ منذ نعومة أظفارك؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعلم معاني الأسماء، وإلا فكيف تكون لله عابدا وأنت بأسمائه وصفاته من أهل الجهل؟ وهو الإله الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه، كماله ما فيه من نقصان. نعم، علينا أن نصيح في المجامع بجليل صفات ربنا الذي له الكمال المطلق، وأن نعلم الناس معاني الأسماء الحسنى حتى يعرف الخلق من يعبدونه ومن يقدسونه ومن يوحدونه. وأما إذا ضلوا بهذا الأمر العظيم من الجاهلين فاغسل منهم يديك، وكبر عليهم أربعة، والأمر لله من قبل ومن بعد. ومن أسمائه جلت قدرته القاهر القهار، الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه وقهر الخلق كلهم بالموت. قال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال عز وجل: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي، فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا. وقهره مستلزم لحياته وعزته وقدرته، فلا يتم قهره للخليقة إلا بتمام حياته وقوة عزته واقتداره. أكان شيء من ذلك يجول في خيالك أو يعتمل في ضميرك قبل أن تسمع؟ وأن القهر مستلزم للحياة والعزة والقدرة، لا يتم القهر إلا بهذه الصفات. وهل كان يدور في خيالك أو يعتمل في خلدك أن من معاني القهر أنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن جميع الخلق هم في الحقيقة من الفقراء، بل هم فقراء إلى الله رب العالمين عاجزون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا؟ إنما كان القهر على حسب العرف هو ذلك الذي يكون سحقا ومحقا، وليس كذلك كما ترى، إذ لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان. فقهره مستلزم لحياته وعزته وقدرته، وكذلك القهار من أوصافه. فالخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا، هذه الصفات الثلاث، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ومن سلطان. وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ومن سلطان. وأما اسمه تعالى الجبار فهو من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى. قال ربنا جلت قدرته: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. فهو الذي جبر الخلق على ما أراد من أمره ونهيه، يقال جبره السلطان وأجبره. وهو الذي جبر مفاقر الخلق وكفاهم أسباب المعاش والرزق. والجبار العالي فوق خلقه، فهذه ثلاثة معان. فللجبار من أسمائه الحسنى ثلاثة معان كلها داخلة باسمه الجبار. فهو الذي يجبر الضعيف وكل قلب منكسر لأجله، فيجبر الكسير ويغني الفقير وييسر على المعسر كل عسير، ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات والصبر ويعوضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجب المصيبة، ويجبر جبرا خاصا قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله وقلوب المحبين بما يفيض عليها من أنواع كراماته وأصناف المعارف والأحوال الإيمانية. فقلوب المنكسرين لأجله جبرها دان قريب، وإذا دعا الداعي فقال: اللهم اجبرني، فإنه يريد هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه. والمعنى الثاني أنه القهار لكل شيء، الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء. والمعنى الثالث أنه العلي على كل شيء. قبل أن تسمع هذا كان الذهن منصرفا إلى المعنى الثاني، أنه القهار لكل شيء، الجبار الذي له الجبروت بهذا المعنى، يعني أنه القهار لكل شيء الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء، هذا معنى من ثلاث. وأما المعنى الذي هو جبر الضعيف وجبر كل قلب منكسر، فما كان